وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذا صفة العرش لله سبحانه وتعالى، في إثبات صفة العرش، وقبل ذلك صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا العرش فمعناه أن الله سبحانه وتعالى مستوى على ماذا؟ على العرش، مستوى على العرش. وقد وردت في الاستواء 7 آيات في القرآن الكريم، لكن أهل البدع حرفوها وغيروها.